بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجاء. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وحدثنا علي قال حدثنا سفيان: كان عمرو بن دينار يحدثه عن الزهري عن مالك بن أوس أنه قال: من عنده صرف فقال طلحة أنا حتى يجيء خازننا من الغابة. قال سفيان: هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة. فقال: أخبرني مالك بن أوس أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. قوله: باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. أراد البخاري أن يبين كيفية البيع، وأن البيع أن بيع الطعام له شروط، وكما قلنا لابد أن يجلب إلى الأسواق، ولا بد يعني قواعد وأشياء لابد منها، كذلك تتعلق بالبائع والمشتري. ثم بين هنا علة يعني مهمة جدا، وهي الحكرة بمعنى الاحتكار، احتكار الطعام. فهل مجرد حبس الطعام يعد حكرة؟ الجواب لا. إذن هنا الاحتكار لابد أن يكون فيه ضرر واقع على غالب المسلمين وعلى غالب الذين يشترون. وعلى هذا لو خزن الطعام، يعني مثلا في موسم الأرز، لو قلنا للناس لابد أن تبيع جميعا الأرز، ربما بعد شهرين أو ثلاثة لا تجد حبة رز يأكلها مسلم. لكن هنا الاحتكار والتخزين لعلة الاستمرار على مدار العام جائز. يبقى هنا الاحتكار تعريفه أنه أمر يفعل بغرض جمع المال ورفع الأسعار وتمويت السوق وإيقاع الضرر بالمسلمين، هذا الذي هو محرم. فعلى هذا الإنسان لو خزن طعاما والطعام متوفر في السوق فلا حرج. طيب لو إنسان تفرد بسلعة، شخص بدأ يشتري مثلا من مطوبس جميع الأرز من المضرب الفلاني وما أبقى في مطوبس واحد يبيع رز إلا هو، وبدأ يرفع السوق، احتكر وخزن هذا الأرز وبدأ يبيعه بسعر مرتفع، ما هو الحل؟ طبعا احنا قلنا لا يوجد حاجة اسمها تسعير، إن الله هو المسعر، والبيع جائز حلال. ولكن في هذه الحالة التي يتم فيها الاحتكار حق للإمام أن يجبر هذا الشخص على أن يبيع ببيع المثل. بمعنى مثلا هنا احتكر السوق في مطوبس وبدأ الكيلو الأرز مثلا باثنين جنيه، باعه بخمسة جنيه أو باربعة جنيه، وفي المنطقة المجاورة يباع باثنين جنيه، لابد من الإمام أن يجبره جبرا على أن يبيع بمثل البلد التي هي المجاورة أو بعض البلاد المحيطة بهذه البلد. وعلى هذا الأمر في هذا بسيط، يعني قضية البيع والشراء يعني هو كما قلنا عرض وطلب، زيادة ونقص، وهذا إذا كانت السلعة متوفرة منتشرة بين المسلمين. أما من احتكر سلعة بعينها ورفع فيها السعر وتميز بها، فهذا الذي يجبر من قبل الإمام أو الحاكم أو المسؤول على تنزيل السعر. وعلى هذا هنا التسعير ليس على الإطلاق، إنما هو في حالات الاحتكار أو التضييق على المسلمين. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي قال أخبرنا الوليد بن مسلم القرشي عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن سالم أي سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيع الطعام مجازفة، إما أن يكون خارج السوق وإما أن يكون بطريقة عشوائية، فكانوا يضربون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. يعني لابد أن ينزل هذا الطعام ويستقر عندهم في رحالهم، وهذا نوع أيضا من الاحتكار، ولكن احتكار مقنن، لأن كما قلنا لو بيع جميع الطعام في وقت واحد لضيع على المسلمين باقي الوقت، لأن السلع ليست مستمرة على مدار العام. ربما نرى مثلا بعض الأطعمة تكون فترتين، فترة في الشتاء وفترة في الصيف، والبعض فترة واحدة في الصيف والبعض فترة واحدة في الشتاء، فعلى هذا لابد من تنويع البيع على مدار السنة، ولا يكون هذا إلا بإيه؟ عن طريق تخزين وحبس الطعام إلى أن يتم بيعه تدريجيا. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي قال: حدثنا وهيب وهو ابن خالد عن ابن طاووس، حد يعرفه؟ عبد الله بن طاووس، عن أبيه طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجاء. يبقى هنا الربا يجري في الايه؟ الأموال، درهم بدرهم. وبالنسبة للطعام، الطعام مال بطعام كما قلنا يجوز فيه الإرجاء، أما طعام بطعام فلا. وقال: حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي، اسمه حد يعرفه؟ هشام بن عبد الملك. قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج عن عبد الله بن دينار القرشي قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، أي حتى يصل عنده. وحدثنا علي وهو ابن المديني قال: حدثنا سفيان وابن عيينة كان عمرو بن دينار يحدثه عن الزهري عن مالك بن أوس وهو ابن الحدثان أنه قال: من عنده صرف سأل، فقال طلحة، وكان طلحة يعني يعمل في الصرافة، ومعنى الصرف المال بالمال، يعني ذهب بذهب أو ذهب بفضة أو فضة بفضة أو فضة بذهب، هذا يسمى الصرف، وله باب مخصوص في الفقه ويدخل ويجري فيه ربا أو نوع من الربا، هو ربا، حد يعرفه؟ ربا النسيئة، ربا النسيئة اللي هو الذهب بالذهب الفضة بالفضة بما يتعلق بالصرف بالمال اللي هو الأموال. فقال طلحة: أنا حتى يجيء خازننا من الغابة، يعني من يصرف الفلوس زي مثلا دولار بريال أو ريال بجنيه مصري، هذا يسمى صرف، هذه كلها عبارة عن عملة، ولكن يحدث فيها نوع من الايه؟ من التفاوت، بها بيع وفيها شراء. فقال أنا، لأنه كان يعمل في هذا. وفي بعض الروايات كما في النسائي أنه وضعها في يدي، وضعها في يده وقال: حتى يجيء الخازن من السوق أو من الغابة. فقال سفيان: هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة. فقال: أخبرني مالك بن أوس أنه سمع عمر رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا. قيل كان في المجلس عمر، في رواية النسائي كان عمر في المجلس، فقال له: لا، حتى يأتي، أي يأتي الخازن ويكون يد بيد. ولذلك على هذا الإنسان لو ذهب لشراء ذهب أو لصرف مال عملة لا يحل له أن يأخذ شيء ويترك شيء، لابد أن يكون هنا استيفاء كامل في نفس المجلس، سلم واستلم، يقبض هذا ويقبض الآخر. فقال: حتى يجيء خازننا من الغابة. فقال هنا عمر، حديث عمر يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. النوع الثاني هذا إذا لم يكن عملة بيسمى ربا أيضا، ولكنه ربا إيه؟ ربا فضل، وهذا أيضا من الربا المحرم، وقد يكون ربا الفضل من أعظم أنواع الربا وأشد من ربا النسيئة، لأنه في نفس اللحظة قد يكون في ظلم وغبن فاحش. إلا هاء وهاء، يعني هات وخد، يعني سلم الدولار واستلم الجنيه. طيب البعض مثلا يروح لبتاع الصرافة ويقول له: إيه طب أنا بس إيه يعني نص ساعة، ديني الدولارات ونص ساعة تيجي تاخد الإصرار، هل يجوز هذا؟ هل يجوز هذا؟ لا يجوز، بل من أشد أنواع الحرمة، لأن هذا نوع من أنواع الربا والعياذ بالله. فنفس القضية، لتجر الذهب، ذهب يشتري ذهبا ومعه ذهب قديم أو معه مال، لو معه مال واشترى ذهبا مثلا بعشرة آلاف وأعطى للتاجر تسعة وأبقى ألف، هل يجوز؟ لا يجوز، يجري فيه الربا، يبقى هذا حرام. طيب لو معه ذهب، أراد أن يشتري ذهبا بذهب، ذهب قديم بذهب جديد، أراد أن يشتري مئة جرام أو تسعين جراما جديدا بمئة جرام قديم، هل يجوز؟ لا يجوز، هذا ربا. طيب نفس القضية تتعلق بباقي الأطعمة، التمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، برضو نفس الشيء، التمر بتمر، لابد يد بيد، لأنه في أنواع من أنواع السلع، لسلع الأطعمة إذا خزنت، إذا بقيت وقت من الزمان بينقص الوزن وفي ظلم وغب، فكان لابد في نفس اللحظة أن يتم البيع، أن يبيع هذا لهذا وينتهي البيع تماما، هات وخد. طيب دلوقتي مثلا البعض يقول، طيب أنا مثلا أريد معي ذهب قديم أو معي أرز فلبيني وعاوز أشتري أرز ياباني، أو ذهب قديم أشتري جديد، أو معي تمر رديء أريد تمر جيد، ماذا أفعل؟ هنا في مخرج، وهو لما جاء بلال رضي الله عنه وقد اشترى تمرا برنيا، فأعطاه أو أعطى منه تمرات للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل تمر المدينة كهذا؟ هل كل تمر المدينة في نفس الأنواع الجيدة دي؟ قال: لا، ولكن نشتري الصاع من هذا بالصاعين، صاع جيد يشترى بصاعين أقل جودة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا، هو ده الربا بقى، إنك تذهب لتجري الذهب وتديله قديم بجديد حتى ولو فرق جرام واحد ربا، لابد أن يكون الوزن ثابت، هذا بوزن هذا. طيب ماذا يفعل؟ فقال له سلم: إن أردت، يعني لو عاوز تشتري، فبيع هذا واشتري هذا. يبقى عندك مثلا تمر رديء وتمر جيد، عندك أرز فلبيني وأرز ياباني، تبيع الفلبيني الأول ثم تقبل الثمن ثم تشتري الياباني. بالنسبة لباقي الأشياء الربوية، للذهب تبيع الذهب أولا ثم تشتري ذهبا آخر. طيب طبعا يعني القضية هنا قضية وقع فيها تهاون عظيم، والبعض بيستهين بهذه الأمور، يعني ربنا تبارك وتعالى يعني ضبط ضابط البيوع، لأن أعظم ما يفسد القلوب البيع، لأن البيع ده قضية خطيرة جدا، إنك بتأكل أموال الناس، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا إيه بقى؟ إذن أكل أموال الناس حرام، سواء ببيع أو غير بيع، الأصل في أكل أموال الناس لا يجوز. طيب لما اضطر الناس إن في منافع بينهم إنه يبيع ويشتري، شرع الله ضوابط لهذا البيع والشراء حتى لا يقع هناك أي أنواع الغبن أو كسر للقلوب. ويمكن بنرى الآن التقاطع بين المسلمين حتى بين الإخوة الأشقاء والأبناء، يعني ربما يموت الأب فيختلف الإخوة على الميراث وتظل المقاطعة. أنا أعرف أقوام لهم أكثر من 20 سنة ما رأى الأخ أخا، يعني أعرف شخص بعد ما مات الأب، الأخ الأصغر وقع بينه وبين الأكبر خلاف، وكان هذا من بلد وهذا من بلد بعيدة، يعني كان هذا يعمل في بلد وهذا في بلد آخر، فاختلف وافترق، مات أحدهم تقريبا بعد 20-25 سنة وما رأى أخا، مقاطعة تامة. إذن هذه الحقوق لابد أنها تضبط، فضبطها الشرع. فأنا حينما مثلا أذهب واشتري ذهب، عندي مثلا 100 جرام وراجل التاني 90 جرام، حتى ولو تعرف الناس ان ده ممكن يمشي، الا ان في النفس شيء. فلذلك لابد ان يكون هذا بيع مستقل وهذا شراء مستقل. طب البعض بيعمل حيل، بيقوله طب اشتري ده الاول بس على الورق وبيع لي هذا على نفس الورق، هل يجوز؟ لا يجوز ايضا، لان هذه حيل. ودايما اخواننا الحيل اللي جاءتنا من بني اسرائيل، جاءت الحيل من بني اسرائيل. إذن لابد أن يكون ليس هناك تواطؤ إطلاقا، أبيع هذا بيعا صحيحا بلا تواطؤ عند فلان أو علان وانتهى هذا البيع تماما، تراضيت إن هذه 100 جرام بكذا بسعر اليوم الحاضر والسعر كذا وتراضينا، زيادة أو نقص ما في مشكلة. طيب بعد ما بعت هذا يجوز لي أن أنا أشتري من نفس التاجر أو من غيره، لكن بقى الحيل اللي بيفعلها كثير من التجار إنه ممكن يكتب له أوراق أو يقول له مش عارف كشيك أو هذه الأشياء، طبعا كل هذه حيل غير مشروعة. ونفس القضية كما قلنا في باقي البيوع الربوية، والبيوع الربوية كم يا أخوانا؟ حديث عبادة بن الصامت، حد يعرفها؟ كم؟ 5: الذهب والفضة والتمر والشعير وإيه؟ والملح. ويدخل في الشعير بقى البر اللي هو القمح والأرز وهذه الأشياء. هذه ربوية فيها ربا فضل، لا يجوز إلا لو شيء بشيء لابد أن يكون هذا موازي لهذا، ليس فيه نوع من التفاضل. فإن شاء التفاضل لابد أن يبيع الشيء الأول ثم يشتري الشيء الثاني. ونقف هنا إن شاء الله، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ما هو نفس الربا، ما دي حيلة. احنا بنقول الحيل كلها حرام. هو انت لو رحت لتاجر الذهب وقلت له اديني 100 جنيه سلف من غير شراء هيدي لك؟ هيديك؟ اذن يا اخواننا كل قرض جر نافع فهو ربا. يعني كان السلف يتورعون عن هذه الاشياء. يعني قيل الامام احمد استقرض من رجل شيء فاستحيا وخاف ان يجلس في ظل بيتي ان يكون دي منفعه، هيطلع الى ايه يقول له ده انت على يدين او هذه الاشياء. فاي باب من ابواب النفع الذي يجر منفعة في مقابل الدين لا يجوز. ولذلك يا أخوانا أعظم أبواب الخير الدين، أعظم أبواب الخير الدين. ولكن لا بد أن نعلم أن هذا الدين له ضوابط، لأن غالب الناس يستحي أنه يشحت. يعني مثلا ما أكسف أقول لك دكتور محمد إيه ديني 10 جنيه ولا حاجة، لكن ممكن أقول له إيه سلفني 10 جنيه وأنا في دماغي ما تيجي بقى براحتها. فلذلك الدين أيضا له ضابط، وضابط شديد جدا جدا، بأن الميت مرهون بدينه. يعني لو مات إنسان يفضل محبوس في القبر حتى يسد هذا الدين. وقد يختلف الدين عن البيوع. ولذلك في مشروعية أن الإنسان يعني من عنده ضائقة يعطي ويوسع عليه هذه الضائقة المالية. وطبعا الدين لابد يكون في حدود. مثلا واحد عاوز يشتري عربية عشان إيه، عنده عربية مثلا قديمة زي دكتور محمد كده بتاعته، عربيته مكسرة شوية، فعاوز يشتري عربية موديل 2015. طيب عاوزين 20,000، يروح يستلف 20,000 عشان يزود العربية؟ لا، ده يمشي على رجليه، لأن لو مات في اليوم التالي إيه المشكلة؟ محبوس. وغالبا يا إخوانا الورثة لا يهتمون بالديون. واحد يطلع كده في يوم الجنازه ويقول لك يا ابويا اللي عليه اخواننا مش عارف مين وبتاع، تيجي تقول له يقول لك بعدين بكره، وفوت علينا بكره، وفوت بكره، وابوه بيتضرب ويدجدش دماغه وهو ولا دماغه ان شاء الله لسه، بس لما جبنا الحصيده اللي جايه. الميت مرهون بدينه. ولذلك كما يقال يغفر للشهيد كل شيء الا، قال جبريل لي، الا الدين. وعلى هذا الدين ده لا يجوز الا لضروره قصوى. واحدة تتجوز لصيني وتستلف، ده مصيبة. واحد مثلا ما عرفش عاوز ايه عشان يشتري لحمة ويستدين، يقول لي نفسي كل لحمة ان شاء الله ما طفحت لحمة، لان ده انت لو مت يبقى عليك دين. اذا قضية الدنيا يا اخواننا دين للأسف توسعنا فيها جدا جدا. ها كمل سؤال فضل. ويعني ايه قرض حسن؟ دي نفقه في قرض حسن. هو في قرض حسن وقرض سيء؟ هذا ربا وهذا قرض يختلف. القرض الحسن تقصد ان صاحب القرض ادالك مهلة في السداد، وكلاهما مصيبة. يعني انا عايز اقول قضية مهمة جدا، القرض بالذات يا اخوانا الاصل فيه لا يقف على الشخص نفسه. دكتور محمد مثلا سلفني 10,000 جنيه، واضح، خدت منه 10,000 جنيه وقال لي براحتك. كلمة براحتك دي قد يفتح لي انا بشر، لان هيجيني فلوس وهصرف، ده هو قرض حسن، والراجل مش هيسألني. إذن فضلت أتمادى، بخلاف لو شدد علي. هو لو شدد علي من مصلحتي أنا أنك تعجل بالسداد، فبالتالي أنا مت وعلي الدين، وما في أحد من الورث يسأل عليك أبدا. ها كمل ماشي. لا يجوز. اللي يخوانا استلف جنيه مصري يسدد جنيه مصري، استلف دولار يسدد دولار، استلف ريال يسدد ريال، استلف ذهب يسدد ذهب، استلف فضة يسدد فضة. طب هو ليه ما ادهم ليش فلوس؟ لا هنا بقى، هنا مفيش ده ضابط، مفيش في خلاف اطلاق. لابد، المشكلة هنا ان انا استلفت ذهب لابد ان يكون ذهب، استلفت فضة لابد ان يكون فضة، استلفت شيء لابد ان يكون شيء، لابد ان يرد ما اخذ. ما يصلحش، لا يصلح. هذا يجري فيه الربا لان فيه منفعة. اليوم الشاهد اللي انا اوصل له ان القضية هنا ان قضية باب البيوع لها ضوابط، باب الديون له ضوابط. الإنسان، أذكر أحد الأخين، اثنين إخوة، فأخ صار ما أخاه، وإخوة من البلد عارفهم، إخوة فاضل جدا ومخصمه جدا وما بيشكلموش وفي قطيعة. فأنا بسأله بقوله يا فلان أنت ليه يعني، وكان ينزل مثلا واحد في اسكندرية واحد في مطروس، كان ينزل وما يقابلوش وكده، بقوله لي، قال لي تتخيل، شفت اسمعوا الكلام ده، تتخيل إن أنا بقوله عاوز أعمل عمرة للعربية، يعني أحسنها شوية، وسألفني 3000 جنيه ورفض. قال لي انت عاوز تستلف عشان تعمل عمرة؟ تقول ده اللي زعلك؟ قال لي طبعا زعلني ونص، ده اخويا. فاذا فيش ضوابط الان لموضوع الدين، صار هناك ليس هناك انواع من انواع الايه الضوابط. فالقضية هنا لابد الانسان يحاول ان يضبط قضايا المالية تماما من الالف الى الياء، في البيع، في الشراء، في اي شيء، حتى يعني ان مات يعني يسلم. لان الان ما اظن يستحيل حتى لو اقرب الناس اليك هيسدد ديونك، حتى لو ان ادعى انه سيسدد الديون، ولا شيء ولو 100 طلب. دي ضوابط شرعية ثابتة، اخذت جرامات اردها جرامات رغما عن عيني. ماشي، انا فاهم كلامك، يعني هو عاوز يوفر لي انا بدل ما اخسر واعمل وكلام. لا طبعا ده شرع. طب وداني من الاول ليه اصلا؟ طب ما كان اديني فلوس. لا لا لا، لابد اداني ذهب ياخد ذهب، فضة ياخد فضة، مال ياخد مال، دولار دولار، يعني حتى لو الدولار وعاوز يغيره، لا، ريال ريال، مصري مصري، دي القواعد ثابتة. هذه المصنعية هو نفس القضية، الرز الفلبيني بالرز الياباني، هذا جيد وهذا رديء، فهذا ذهب جيد وهذا ذهب رديء، هذا وزن بوزن تماما لا يختلف. المصنعية دي حاجة يعني، فالمخرج يبيع هذا ويشتري هذا. هو طبعا استعمال العقل هنا في دقائق المسائل الشرعية متلف، لأن البعض ممكن يجي يروح مستعمل عقله في بعض الأشياء، زي ما مثلا موضوع أخونا الأخ حمد، انت بده هو يوفر لي، انا اروح اشتري له ذهب تاني بمصنعيه واخسر المصنعيه والكلام ده، ده اعمال للعقل. لكن في ضوابط شرعيه اغلق بابه، دي مصلحه قد تكون خفيه، فلا بد من ايه، من تطبيق الامر الشرعي، والا لا ادخل في هذا الباب، يعني ما ادخلش فيه غيب هذه الاشياء. يعني اذكر مثلا بعض الناس تيجي تستقرض منه يقول لك فلوس، لا فلوس لا، لكن ممكن اسلفك ذهب، وعنده ذهب قديم، عشان تجيبه له اجيب له ذهب ايه جديد، وفيها نوع من يعني التكلفة الزيادة. نفس القضية، واحد مثلا الجنيه المصري في نزول، يعني الجنيه المصري مثلا من 20 سنة ليس كالآن، يقول لك لا أنا ممكن أسلفك بس بالدولار وجيبه لي دولار، وده نوع من الإشحاف، فيه نوع. لكن إذا اتفقنا لابد من الإيه، من الثبات على نفس القيمة التي أخذها. تفضل. دي لفتة جميلة يا أبا حاتم، جميل جدا، لا يجوز إطلاقا، ده نوع من الحيل أيضا. اديكم انا مثال، واحد جاء للدكتور محمد وقال له سلفني 5000 جنيه. طبعا الدكتور محمد عنده عشم انه يسدده، قعد سنه 2 3 4 ومفيش فايده، ومثلا هو بيطلع زكاه، قال طب ما انا دلوقتي الراجل ده معسر مش عارف يسدد الدين بتاعه، طب انا اسقطهم من الزكاه. نقول له لا يجوز. طب ايه الحل؟ ادي له 5000 جنيه بلا تواطؤ، فكان عنده دم هيجيبهم لك، إن ما كانش يبقى خد الخمسة على الخمسة ومع السلامة. لكن إن أنا أحول العبادة لعبادة ثانية، على فكرة وقعت معي هذه، وقعت معي مع شخص، وبعدين يعني كان مبلغ كبير برضه، فقلت إيه أشوف مخرج فأدي له فلوس، جزاك الله خيرا ومش عارف إيه، وأنا قاعد أستنبه إنه هيجيب لي الفلوس، ثم جابهاش الله المستعان. فلابد من الأمور تنضبط بضابط من الشرع. الدين عبادة والقرض عبادة، وده تختلف عن هذه الأشياء. سبحان الله، محمد، شكرا.